الدرس الثالث عشر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في مدرسة كتاب العواصم من القواصم إلى قول القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى نكتة: وعجبا لاستكثار الناس ولاية بني أمية، وأول من عقد لهم الولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن أسيد بن أبي العيص ابن أمية مكة، حرم الله وخير بلاده، وهو فتي السن قد أبقل أو لم يبقل، واستكتب أي النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان أمينا على وحيه، ثم ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أخاه الشام، وما زالوا بعد ذلك يتوغلون في سبيل المجد ويترقون في درج العز حتى أنهتهم الأيام إلى منازل الكرام. وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها، منها حديث رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزون على منبره كالقردة، فعز ذلك عليه، حزن أن بني أمية في يوم الأيام سوف يكونون في موقع النبي صلى الله عليه وسلم، فعز ذلك عليه، فأعطي ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية بعده. هذا ما يدعيه الكذاب المفتر الذي وضع هذا الحديث، إن الرسول عليه السلام رأى بني أمية ينزون على المنبر كالقردة، فعز ذلك عليه، فواساه الله بأن أعطاه ليلة القدر، وهي ليلة واحدة خير من ألف شهر يملكها بنو أمية. فانظر حتى الآية التي في فضل ليلة القدر حولوها إلى ذم لبني أمية، يبقى قالوا ليلة القدر خير من ألف شهر تحت حكم بني أمية، فهذا يعني من عدوانهم. يقول: ولو كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم. لو كان هذا صحيحا مثل هذا الحديث، إذن لما بدأ النبي نفسه عليه السلام بعقد الولاية لأناس من بني أمية؟ فأول ما فتح مكة مباشرة استفتح فتح مكة بإيه؟ بأن عين واليا على مكة عتاب ابن أسيد على خير بلاد الله وأحبها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر هذا الحديث الموضوع صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم، ولا مكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة، وهذا أصل يجب أن تشد عليه اليد. إلى أن يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في صفحة 255 نكتة: والولايات والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من الناس. لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات عن زهاء 12,000 من الصحابة معلومين، منهم 2,000 أو نحوهما مشاهير في الجلالة، ولا منهم أبو بكر سعدا وأبا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ونفرا غيرهم فوقهم، وولى أنس بن مالك رضي الله عنه ابن 20 سنة على البحرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عتاب. ومتى كان استوفى المشيخة حتى يأخذ الشبان؟ وولى عمر أيضا كذلك، وبادر بعزل خالد، وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها في موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصول، فخذوا في فن غير هذا، فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب. يعني الناس اللي بتألف في الآداب سواء الكامل ابن مبرد أو الأصفهاني أو كذا أو كذا، فيقول له خذوا في فن غير هذا، لا تخذوا في فن التولية والعزل، وبسبب أي نظر يتم العزل أو التولية هذا شيء فوق عقولكم وفوق بضاعتكم، أنتم بضاعتكم أن تنتقل الأشعار من هنا ومن هناك ومجالس السمر والأنس ونحو ذلك وتكتبون فيها، لا أن تؤرخوا وتحللوا مثل هذه الوظيفة يعني العالية. يقول القاضي: فخذوا في فن غير هذا، فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب. إلى أن قال القاضي رحمه الله تعالى: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا. فهذا تحذير من من يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، سواء كان بنو أمية أو بنو العباس، فمن حسدوه ولم يجدوا له عيبا أحدثوا واخترعوا له عيوبا. يقول القاضي: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا، فاقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار، واجتنبوا كما ذكرت لكم أهل التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل، فيقذفوا كما قدمنا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى، وليحتقروا السلف ويهونوا الدين وهو أعز من ذلك، وهم أكرم منا فرضي الله عن جميعهم. ومن نظر إلى أفعال الصحابة رضي الله عنهم تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يختلقها أهل التواريخ فيدسونها في قلوب الضعفاء. وهذا زياد لما أحس المنية استخلف سمرة بن جندب رضي الله عنه من كبار الصحابة فقبل خلافته، وكيف يظن به على منزلته أنه يقبل ولاية لظالم غير رشدة وهو على ما هو عليه من الصحبة، وذلك من غير إكراه ولا تقية. إن هذا لهو الدليل المبين، فمع من تحبون أن تكونوا؟ مع سمرة بن جندب أو مع المسعودي والمبرد وابن قتيبة ونظرائهم؟ وهذا غاية في البيان. يعني تعرفون القصة إن لما زياد أحس بمنية استخلف مكانه الصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، وسمرة قبل هذه الولاية منه، قبلها أيضا من غير إكراه ولا تقية. فمع من تكون؟ مع سمرة ابن جندب أم مع الكفة التي فيها المسعودي أو المبرد أو غير هؤلاء من أهل كتب الأداب؟ يعلق الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى قائلا: حكم القاضي أبو بكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاسي وهو يظن أن كتاب الإمامة والسياسة من تأليفه. يعني هو وضع مع أهل الأدب من ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة ينسب له كتاب الإمامة والسياسة، وهذا لا صح نسبته إلى ابن قتيبة، والكتاب حافل بالتطاول على تاريخ السلف الصالح، فمن ثم هذا الكتاب كتاب الإمامة والسياسة ذكرت فيه أمور وقعت بعد موت ابن قتيبة، ذكرت فيه أمور وأرخ لأحداث وقعت بعد موت ابن قتيبة، فدل ذلك على أنه مدسوس عليه من خبيث صاحب هوى. ولو عرف المؤلف هذه الحقيقة لوضع الجاحظ موضع ابن قتيبة، يبقى بدل ما يقول أو المسعود والمبرد، بدل ما يقول وابن قتيبة يقول من الجاحظ، فهو أولى بها بلا شك. ثم يذكر قاسمة فيقول رحمه الله: كانت الجاهلية مبنية على العصبية متعاملة بينها بالحمية، فلما جاء الإسلام بالحق وأظهر الله منته على الخلق قال الله سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكانت بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجمعهم وتجمع شملهم وتصلح قلوبهم وتمحو ضغائنهم. واستأثر الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونفرت النفوس وتماسكت الظواهر منجرة ما دام الميزان قائما. فلما رفع الميزان كما تقدم ذكره في الحديث أخذ الله القلوب عن الألفة ونشر جناحا من التقاطع حتى سوى جناحين بقتل عثمان، فطار في الآفاق واتصل الهرج إلى يوم المساق. جناح الفتنة حصل أولا بحصول التقاطع، ثم انضم له الجناح الآخر بقتل عثمان، فطار طائر الفتنة في الآفاق واتصل الهرج إلى يوم المساق. وصار الخلائق عزين، عزين يعني عصبة من الناس متفرقين، في واد من العصبية يهيمون، فمنهم بكرية. الأمثلة اللي جاية دي هؤلاء كلهم أناس مذمومون، بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية. فبكرية مش معناها أنهم يرون فقط حقية أبي بكر بخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقدحون حتى في خلافة عمر من بعده. كذلك العمرية يقدحون في مين؟ في أبي بكر. عثمانية نفس الشيء. فهو سيوضح هنا فهؤلاء اتجاهات مذمومة، اتجاهات عصبية مذمومة، فلا تنخدع بنسبتها إلى أحد من الخلفاء رضي الله تعالى عنه. يقول: فمنهم بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية، كل تزعم أن الحق معها وفي صاحبها، والباقي ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم. وليس ذلك بمذهب ولا فيه مقالة، وإنما هي حماقات وجهالات أو دسائس للضلالات، حتى تضمحل الشريعة وتهزأ الملحدة من الملة، ويلهو بهم الشيطان ويلعب، وقد سار بهم في غير مسير ولا مذهب. قالت البكرية: أبو بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ورضيته الأمة للدنيا، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المنزلة العليا والمحبة الخالصة، وولي فعدل، واختار فأجاد، إلا أنه أوهم في عمر، يخطئون أبا بكر في اختياره عمر، فإنه أمره غليظ وفظاظته غلبت، وذكروا معايب يعني لعمر رضي الله عنه. وأما عثمان فلم يخف ما عمل، وكذلك علي، وأما العباس فغير مذكور. هي طبعا كل من هذه الاتجاهات تتمسك بجانب فقط من الحق وتنحرف في باقي الأشخاص. أما أهل السنة وأهل الحق فهم عندهم كل واحد منهم من الحق بجانب البراءة مما عند كل منهم من الباطل. يقول: وقالت العمرية: أما أبو بكر ففاضل ضعيف، وعمر إمام عدل قوي بمدح النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث الرؤيا والدلو والعبقري كما تقدم. وأما عثمان فخرج عن الطريق ما اختار واليا، ولا وفى أحدا حقا، ولا كف أقاربه، ولا اتبع سنن من كان قبله. وأما علي فجريء على الدماء، لقد سمعت في مجالس أن ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عزيز المكي أحد الأعلام، أن ابن جريج كان يقدم عمر على أبي بكر، وسمعت الطرطوشي يقول: لو قال أحد بتقديم عمر لتبعته. وقالت العثمانية: عثمان له السوابق المتقدمة والفضائل والفواضل في الذات والمال، وقتل مظلوما. وقالت العلوية: علي ابن عمه وصهره وأبو صبطي النبي صلى الله عليه وسلم، وولد النبي صلى الله عليه وسلم حضانة. وقالت العباسية، يعني في العباس، هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالتقديم بعده. وطولوا في ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته. طبعا وأكثر ذلك كان في زمان الدولة العباسية. وروا أحاديث لا يحل لنا أن نذكرها لعظيم الافتراء فيها ودناءة رواتها. وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت، يقول الخطيب، يتخذونهم ذريعة ويطعنون في كثير من أفاضلهم، ويعرضون بمثل الإمام زيد، ثم إنهم يخالفون صريح شريعة جد أهل البيت بدعوى العصمة والتأليه الفعلي لبعض أفرادهم. يقول القاضي: وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت وتقدمة علي على جميع الخلق، حتى إن الرافضة انقسمت إلى 20 فرقة، أعظمها بأسا من يقول إن عليا هو الله، والغرابية يقولون إنه رسول الله، لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى محمد حمية منه معه، في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه. تعرفون القاضي أبو بكر العربي رجل أديب راقي جدا في أسلوبه وفي فصاحته، يقول: في كفر بارد، يعني كل كلامهم في هذا كفر بارد، لا تسخنه، يعني ما تعالجه إلا إيه؟ حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه. ثم أذكر بعد ذلك عاصمة فيقول: إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب، فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين أو على بدعة مصرين، فلا تبالوا بما رووا، ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري، وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر، فإنهم ينشئون أحاديث استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف بهم، واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا وعن الحق إلى الهوى. يقول: إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الأداب، فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين. يقصد طبعا هنا مش كل المفسرين، يقصد المفسرين الذين لا علم لهم بعلم الحديث. لأنه في أي فرع من فروع العلم بل لم يكن عالما بالحديث فليس عالما، أي فرع من فروع العلم الشرعي من لم يكن عالما بالحديث فليس بعالم. حتى في علم أصول الفقه أو التفسير أو نحو ذلك، كل علم من هذه العلوم يفتقر إلى إتقان علم الحديث الشريف. فهو يقصد هنا ذم المفسرين الجاهلين بعلم الحديث، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرح القرآن، فبالتالي علم التفسير صحيح يحتاج إلى الإلمام بالسنة والأحاديث. وخير التفاسير تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول، يعني هو القاضي أبو بكر توفي سنة 43 و500، وابن كثير توفي 74 و700، فدي حاشية. ولا تقبل رواية إلا عن أئمة الحديث، ولا تسمع لمؤرخ كلاما إلا للطبري. يعني لا يقصد الإشارة إلى أن كل ما في الطبري صحيح، لا يمكن، لكن مقصود إيه؟ لأن الطبري قرن الروايات بالأسانيد التي تعين القارئ الباحث على التحقق من صدقها أو كذبها. فهو يمدح الطبري هنا لأنه كتاب مسند. يقول هنا في الحاشية شيخ الإسطنبولي: لعل القاضي ابن العربي قصد من كلامه أن تاريخ الطبري ذكر حوادثه مسندة إلى ريالها، وفيهم الصادق وفيهم الكاذب، ويستطيع المؤرخ العالم بالرجال تمييز الحق من الباطل، أما غير العالم بعلم الأسانيد فيضل ضلالا بعيدا بقراءته لتاريخ الطبري، فيكون مثله مثل حاطب الليل يحمل الأفعى وهو لا يدري، وفي ذلك هلاكه وضلاله. وقد ناقشنا بعض أساتذة التاريخ في بعض الجامعات العربية، يقول: وذكرت لهم خطأ ما كتبوا، فكانوا يؤيدون كلامهم بأنهم إنما كان مصدرهم تاريخ الطبري. فانتبهوا لهذا. يبقى تاريخ الطبري بيمدح ليه؟ ليس لأن كل ما فيه من أخبار صحيح، ولكن لأنه قرن الأخبار بالأسانيد فبرئت عهدته، العهد على من قالها. يقول: ولا تسمع لمؤرخ كلاما إلا للطبري، وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر، فإنهم ينشئون أحاديث استحقار الصحابة والسلف. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففي هذا الحديث وأمثاله بيان حال من جعلهم غرضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترى عليهم وعابهم وكفرهم واجترأ عليهم. وفي الحديث حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. يقول: ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا، فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين. لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد عليهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم. وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. ولأنهم أرض الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. لا خلاف أيضا أن ذلك في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، شهدت له الربوبية بالصحبة، وبشره عز وجل بالسكينة وخلاه بثاني، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من يكون أفضل من ثاني اثنين الله ثالثهما. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال جعفر الصادق رحمه الله: لا خلاف أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه، وأي منقبة أبلغ من ذلك فيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقضية الموقف من الصحابة باختصار شديد كما قلناها مرارا، الطعن في الصحابة وهم شهود الشرع طعن في المشهود عليه وهو الشرع الشريف. ولذلك كما قلنا هان على الرافضة قاتلهم الله، هان عليهم أن يطعنوا في القرآن فضلا عن السنة بسبب طعنهم فيه الصحابة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة، فهي أسهل وسيلة لهدم الدين من أساسه. الحقيقة في سي دي يعني موجود رأيته حاجة في غاية الأهمية بالنسبة للإخوة، اسمه فضائح الرافضة. ده مهم جدا جدا لأنه عبارة عن نصوص مسجلة لكبار الرافضة. أولا فيه تتبع لكل تاريخ الرافضة القديم، ففي تتبع لكل حلقات التاريخ التأمر إلى العصر الحديث، ثم فيه تسجيلات حية لشيوخهم وآياتهم يفصحون فيها بعقيدتهم وضلالتهم بصراحة لا تحتمل أي نوع من التقييم. فأنا أوصي الإخوة أن يتواصوا وينشروا هذا في وسط الناس كنوع من المناعة كما ذكرنا والتوعية، لأن خطر الشيعي الآن يزداد كل يوم في شتى بقاع العالم الإسلامي. فأول درجة من درجات الوقاية كما قلنا من قبل هي منع حدوث المرض، لأن الدفع أسهل من الرفع. الدفع زي بيقولوا الوقاية خير من العلاج. أنت لما عايز تدفع سيارة، لو واحد وقفت سيارته ممكن هو بنفسه بيزقها بيدفعها، لكن يقدر يرفعها يشيلها فوق كده. فالدفع دايما إيه؟ أسهل من الرفع. فالدفع يعني دفع الداء والمصيبة حتى لا تحدث أهون من أن تتهاون بحيث تحدث ثم تحاول رفعها فلا تستطيع. فالرافضة إذا تغلغلوا في مجتمعاتنا وصار لهم سطوة وصار لهم بأس وحقوق ومعهم دولة طبعا بتحميهم وتدافع عن قضاياهم وتملك وسائل الضغط بشتى الأنواع، طبعا حيزرعون لهم موطئ قدم في بلادنا، وبالتالي يطالبون بحقوق الإنسان وحقوق الأقلية وعايزين حزب سياسي وعايزين مش عارف جرائد وعايزين إلى آخره. لكن إذا حصل توعية للشباب والعموم المسلمين بحيث يسهل الغزو الرافضي السرطاني فهذا أول وسائل الحماية. فارحموا الأجيال التي سوف تخرج من أصلابكم فيما بعد إن شاء الله، ارحموهم من أن ينحرفوا عن دين التوحيد ودين الحق إلى هذا الدين المجوسي الشركي. يعني احنا ساعات بنفتكر حلق سابقة من التاريخ الإسلامي ونقول سامح الله العثمانيين فرطوا في كذا وكذا إلى أن آل الحال إلى ما نحن عليه الآن، سامح الله من فعل كذا لأنه من بداية ما فتح الفتنة دي حصل كذا وكذا مما نجني ثماره الآن. فارحموا أنفسكم لا يدعو عليكم أحفادكم الذين ما زالوا في أصلابكم في أجيال قد تأتي بعد زمن ويتهمونكم بالتقصير في حماية بلاد المسلمين من شر هؤلاء الرافضة، وبالذات في مصر كما يعني تعرفون هم لهم أطماع شديدة في مصر. فيجب توعية الناس. هذا السيدي فيه الحقيقة كلام، هو مش كلام طيب، هو كلام من شناعة الكلام اللي سمعته، فوجئت بهذه الوقاحة وهذه الصراحة في الجهر بالكفر المبين، لدرجة ان اول نص جايبينه في وسط السرد يعني واحد من علمائهم قاتله الله بيتطور على الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، لقد قصرت يا رسول الله، لقد ضيعت الأمانة يا رسول الله، معاذ الله، لقد تسببت في بلبلة الأمة لأنك لم توصي، إلى آخر هذا التطاول الوقح في حق رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام. فما بالك بأبي بكر وعمر، ناس ما تعرف أن تحترم أحد، ليس لديهم غير الحقد والخرافة. أنتم تحملون، كل مسلم يحمل هذه المسؤولية، وبالذات من تورطوا في تلميع السورة القذرة والوقحة للشيعة وظلوا يخدعون الناس بأنهم إخواننا. اسمعوا في هذا الشريط ماذا يقولون عنا، اسمعوا أنتم أنفسكم من أفواههم، فالكلام صادر من أفواه آياتهم، فيه الشرك الصراح، الشرك الذي لا يشك في أنه شرك وكفر وخروج من بلاد الإسلام. فأنا أوصي بالاهتمام بمثل هذه الأشياء حتى لا تلعنكم الأجيال القادمة. يقول القاضي رحمه الله تعالى: فإذا قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول سلمتم من هذه الحبائل ولم تطوا كشحا على هذه الغوائل. ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل، لعلها الصحيح يعني جاهل غافل. يقول في الحاشية: ومثل المسعودي في الدس على التاريخ الإسلامي مدفوعا بالتشيع الممقوت الأصفهاني في كتابه الأغاني، فإنه ينسب إلى يزيد شرب الخمور إلى آخره، فعلى الأصفهاني ما يستحقه على افتراءته وكذبه. ومن أشد شيء على الناس جاهل غافل أو مبتدع محتال. فأما الجاهل فهو ابن قتيبة، فلم يبق ولم يظهر للصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة إن صح عنه جميع ما فيه. انظر تورع القاضي أبو بكر بن عربي، أنقذه من ظلم ابن قتيبة، من قال إن صح عنه جميع ما فيه، فهو جاهل ولم يظل الصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة. والله الحمد طبعا الإمام ابن قتيبة بريء تماما من هذا الكتاب المدسوس، يقول هنا في الحاشية: لم يصح عنه شيء مما فيه، ولو صحت نسبة هذا الكتاب للإمام الحجة الثبت أبي محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة لكان كما قال عنه ابن العربي، لأن كتاب الإمامة والسياسة مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير. ولما نشرت لابن قتيبة كتاب الميسر والقداح قبل أكثر من ربع قرن وصدرته بترجمة حافلة له وسميت مؤلفاته، ذكرت في صفحة 26 إلى 27 ده كلام الشيخ محب الدين يقول: وذكرت مآخذ العلماء على كتاب الإمامة والسياسة وبراهينهم على أنه ليس لابن قتيبة، وأزيد الآن على ما ذكرته في الميسر والقداح أن مؤلف الإمامة والسياسة يروي كثيرا عن اثنين من كبار علماء مصر، وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين العالمين، فدل ذلك كله على أن الكتاب مدسوس عليه. فهو ضرب أول مثال بالجاهل ادعى أنه ابن قتيبة وعلق الأمر على إن صح عنه جميع ما فيه، ولله الحمد ابن قتيبة لا يصح نسبة الكتاب إليه. يقول: وكالمبرد في كتابه الأدبي، يقول في الحاشية المبرد، مبرد صاحب كتاب الكامل في الأدب، المبرد ينزع إلى شيء من رأي الخوارج وله فيهم هوى، وإن إمامته في اللغة والأدب لا تغطي على ضعفه في علم الرواية والإسناد. وإذا كان أبو حامد الغزالي على جلالته في العلوم الشرعية والعقلية لم يتجاوز له العلماء عن ضعفه في علوم الإسناد، فأحرى ألا يتجاوزوا عن مثل ذلك للمبرد. وعلى كل حال، فكل خبر مما مضى أو سيأتي في أمتنا أو في أي أمة غيرها يحتمل الصدق والكذب حتى أثبت صدقه أو كذبه على محك الاختبار وبالبحث العلمي. وكالمبرد في كتابه الأدبي، وأين عقله من عقل ثعلب الإمام المتقدم في أماله؟ فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة. وأما المبتدع المحتال فالمسعودي، فإنه بها يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك. وأما البدعة فلا شك فيه، حتى يقول في الحاشية هنا: علي بن حسين المسعودي يعده الشيعة من شيوخهم وكبارهم، ويذكر له المامقاني في تنقيح المقال مؤلفات في الوصاية وعصمة الإمام وغير ذلك مما يكشف عن عصبيته والتزامه غير سبيل أهل السنة المحمدية. ومن طبيعة التشيع والتحزب والتعصب البعد بصاحبه عن الاعتدال والإنصاف. وهنا في تعليق برضو على الجزء المحذوف اللي هو سقط، بيقول: لم يتجاوز له العلماء عن ضعفه في علوم الإسناد، فأحرى ألا يتجاوزوا عن مثل ذلك للمبرد. وليس هذا الكلام على إطلاقه، فإن الغزالي عثرات رهيبة في كثير مما ذهب إليه في العقليات وغيرها. وسبق طبعا أن تكلمنا بالتفصيل في منهج أبي حامد الغزالي في محاضرات بعنوان إيه؟ رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي. يقول: فإذا صمتم أسمعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل، ولم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر عنه ما لا يجوز نقله، كنتم على منهج السلف سائرين وعن سبيل الباطل ناكبين. فهذا مالك رضي الله تعالى عنه قد احتج بقضاء عبد الملك ابن مروان في موطئه وأبرزه في جملة قواعد الشريعة، وقال في روايته عن زياد بن أبي سفيان فنسبه إليه وقد علم قصته، ولو كان عنده ما يقول العوام محقا لما رضي أن ينسبه ولا ذكره في كتابه الذي أسسه للإسلام. وقد جمع ذلك كله في أيام بني العباس والدولة لهم والحكم بأيديهم، فما غيروا عليه ولا أنكروا ذلك عنه لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس فيها، فمنهم من جوزها ومنهم من منعها، فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل. دي قضية أخرى، قضية زياد نحن تجاوزناها اختصارا للوقت يعني. وكذلك أعجبهم حين قرأ الخليفة على مالك الموطأ ذكر عبد الملك ابن مروان فيه وإذكاره بقضائه، لأنه إذا احتج العلماء بقضائه فسيحتج بقضائه أيضا مثله، وإذا طعن فيه بمثله. وأخرج البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك ابن مروان كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وهذا المأمون كان يقول بخلق القرآن وكذلك الواثق، وأظهروا بدعتهم، وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضي أو الإمام هل تصح ولايته وتنفذ أحكامه أم هي مردودة، وهي مسألة معروفة. وهذا أشد من برودات ذكرها أصحاب التواريخ من أن فلانا الخليفة شرب الخمر أو غنى أو فسخ أو زنى، فإن هذا القول في القرآن بدعة أو كفر على اختلاف العلماء فيه، قد اشتهروا به، وهذه المعاصي لم يتظهروا بها إن كانوا فعلوها، فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنين والبراد من المؤرخين الذين قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل المعاصي على الناس، وليقولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا. وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم في مثل أفعالهم، حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وحتى سمحوا للجاحظ أن تقرأ كتبه في المساجد، وفيها من الباطل والكذب والمناكير ونسبة الأنبياء إلى أنهم ولدوا لغير رشدة، كما قال في إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في كتاب الضلال والتضليل، يقصد كتاب البيان والتبيين للجاحظ. يقول ابن قتيبة يصف الجاحظ وتلاعبه ونفاقه: تجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل عليا رضي الله عنه، ومرة يؤخره ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعه قال الجماز، وقال إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش، ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في كتاب ذكرا فيه، فكيف في ورقة أو بعد سطر أو سطرين، ويعمل كتابا دلجاحظ يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين، فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة، يعني اختصر في الجواب الإسلامي، كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين. وتجده يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث، يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبيذ، ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم، كذكره كبد الحوت وقرن الشيطان وذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض فسوده المشركون وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا، ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها الشاة. وهو مع هذا الجاحظ من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل. هذا في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. يقول: وكما مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في إنكار الصانع وإبطال الشرائع لما لوزرائهم وخواصهم في ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة، فإن زل فقيه أو أساء العبارة عالم يكن ما أساء النار في رأس كبكبا. هنا حاشية عن موقف الإسلام من الفلسفة، يقول: إن قصة المسلمين مع الفلسفة اليونانية قصة مليئة بالفواجع والنكبات، والغريب جدا أنه لا يزال الكثير من مثقفين يعتقد أن سبب نهضة المسلمين يعود إلى هذه الفلسفة، مع أنها كانت من أعظم أسباب نزاعهم وبعدهم عن دينهم وضياع مجدهم، وقد تحقق فيهم خبر أحد الأحبار وتفصيل ذلك كما رواه العلامة الشيخ محمد السفاريني. قال العلماء: إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى، أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا واحدا، فإنه قال: جهزها إليه، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. وهذا في كتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. ومن الجدير بالذكر أن أولئك النصارى قد طمروا هذه الفلسفة تحت الأرض تخلصا من شرها لما لمسوه من فسادها وهدمها للدين والفضيلة. أجل قد تحقق في المسلمين تنبؤ الخبر، فما كاد علماء المسلمين بعد أن بلغ مجد الإسلام ذروته في القوة والفتح والعلم يشتغلون بفلسفة اليونان حتى راحوا يؤولون نصوص الشريعة الإسلامية حتى تتفق مع هذه الفلسفة، فمسخوا الإسلام وأخذوا يزعمون أن للإسلام ظاهرا وباطنا، ظاهره للعامة وباطنه للعلماء والحكماء، وأخذوا يشتغلون بعلم الكلام يسمونه ظلما وعدوانا بعلم التوحيد، ولا يكاد يكون فيه من التوحيد إلا الاسم، أما محتواه فهو الفلسفة نفسها، وقد حرم دراسته كبار علماء السلف وأئمة المذاهب أمثال مالك والشافعي وابن حنبل رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما أظن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يعاقبه على ما أدخله على هذه الأمة. وقد انبرى هذا الإمام العظيم يعني ابن تيمية للفلاسفة المنحرفين المتصفين بالمسلمين الذين نهلوا من حمأة الفلسفة اليونانية، وأثبت زيفهم وضلالهم وانحرافهم في كثير من كتبه التي دخل فيها التاريخ، وحق لكليات الفلسفة في البلدان العربية والإسلامية دراسة آرائه وردوده على الفلسفة اليونانية وعلى الذين اعتنقوها من المسلمين. ولم ينج من هذا الضلال والانحراف إلا السلفيون المستمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عصمهم الله سبحانه لتمسكهم بنصوص الشريعة الثابتة، فكانوا في وجه تيار الفلسفة الجارف وعاصفته الهوجاء كالجبل الأشم والصخرة الصلدة، وكان يزيدها مر الليالي جذة وتقادم الأيام حسن شباب، فكانوا يمسكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون تأويل ولا تعطيل في أسماء الله وصفاته. ومن قال إن الشهب أكبرها السنة بغير دليل كذبته الدلائل. وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي سيقع بين المسلمين وعن طريق النجاة منه، فقال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة بسند صحيح. إن أهل القرآن والحديث رحم الله موتاهم وبارك في أحيائهم وأمدهم بقوته وتوفيقه، هم مصابيح الهدى والدعاة إلى الرشاد والتقى، من عاداهم هلك ومن تركهم ضل، وهم المنصورون على خصومهم، بشرهم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم من كبار العلماء بأن هذه الطائفة هم أهل الحديث الذين يتعاهدون مذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويذبون عنه الظلم، لولاهم لأهلك الناس المعتزلة وأهل الرأي، حسبهم شرفا وفخرا أنهم جعلوا السنة نبراسا لهم فكانوا هداة مهديين وغدوا مصابيح الهدى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم. انتبهوا لهذا العبارة الجميلة، يعني كم منا سمع هذه العبارة عن الإمام مالك: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. من تخلف عنها وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا ينجو إلا من كان في هذه السفينة. انظر إلى روعة وذكاء ابن تيمية، أخذ هذه العبارة الإمام مالك وانظر كيف فهمها وشرحها. قال: هذا حق، من الذين ركبوا سفينة نوح؟ الذين صدقوا المرسلين واتبعوهم، الذين آمنوا بنوح واتبعوا نوحا عليه السلام، هل كان فيهم كافر أو مكذب أو ضال أو مبتدع؟ كلا. يقول شيخ الإسلام: وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعه، وإن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح في السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. بعبارة أخرى، كل الطرق التي تؤدي إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت مسدودة إلا طريقا واحدا، هو الطريق الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: وهكذا إذا تدبر المؤمن العالم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، يعني الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الإسطنبولي في الحاشية: فأخبر عنهم بكمال بر القلوب وكمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. وما أحسن ما قاله الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعود بعد هذا الاستطراد إلى المأمون فنقول: ومع كل الطامات له، وقد ذكرنا بعضها فيما سبق، يعتقد بعضهم أن عصره كان عصرا ذهبيا في تاريخ المسلمين، وكم كنا نود أن نتحدث عن محاربته لأهل السنة وتعذيبه له، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإكرامه لأصحاب الاعتزال والزنادقة، غير أن المقام لا يتسع لذلك. نعود إلى كلام القاضي يقول: وكما مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في إنكار الصانع وإبطال الشرائع لما لوزرائهم وخواصهم في ذلك من الأعراض الفاسدة والمقاصد الباطلة، يعني بيقول تتجاوزون عن الفلاسفة وزندقتهم للأغراض الفاسدة التي تهدفون إليه، لكن بقى مع أهل الشريعة، فإن زل فقيه أو أساء العبارة عالم، يعني إيه تقوم الدنيا ولا تقعد. يقول: يكن ما أساء النار في رأس كبكبة. هو كبكب ده جبل خلف عرفات مشرف عليها، والشعر للأعشى وتمامه: ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى مصارع مظلول مجررا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات وإن يسئ، يكن ما أساء النار في رأس كوكبا. يعني إيه رأس كوكبا؟ يعني جبل. مش بيقولوا النار على علم، علم على رأسه نار، فحاجة تنتشر وتشتهر والناس تضخمها جدا، هذا هو الذي يقصده. إن زل فقيه أو أساء العبارة عالم، يكن ما أساء النار في رأس كبكبا. ثم يقول القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى: وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم وتسلم من التغير قلوبكم على من سبق. يقول الشيخ الإسطنبولي: لا شك أن هذا الكتاب القيم سيحدث انقلابا عظيما في نفوس قرائه، وسيزيل من أفكارهم ما علق فيها من الدسائس التي ثبت لهم كذبها وقد تلقوها في كتب التاريخ التي لا زال أبناؤنا ويا للأسف يتدارسونها. فسممتهم، وهي من وضع خصوم الإسلام، كل ما عزاه أعداء الصحابة رضوان الله عليهم أورده القاضي أبو بكر بن العربي وسماه قواصم، وأجاب عن كل قاصمة بعاصمة من الحق عن أصدق المصادر وأصحها بعد كتاب الله. ومن ذلك تألف كتاب العواصم من القواصم الذي علقنا عليه بما لم يترك مقالا لقائل: فارجع إليه لتطهير قلبك من الغل على الذين آمنوا من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة أحبابه، فإن أعداءهم شحنوا الكتب بالأكاذيب التي انتشرت وأفسدت قلوب بعض المسلمين على سلفهم الأول، إلى أن أظهر الله سبحانه الحق بكتاب العواصم من القواصم، فانتفع به الكثيرون ولله الحمد والمنة. وستعجب أيها القارئ بعد الاطلاع على الحقائق التاريخية هناك كيف أن الأمة الإسلامية ذهبت ضحية لشرذمة من الطغام الخارجين على أعدل عصور الإسلام وأسعدها،

فاستنقذ الأمة الإسلامية منهم وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن طوائف ادعى كل منهم أنه المهدي المبشر به، مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب، وهم من ولد ميمون القداح، وادعوا أن ميمونا هذا من ولد محمد ابن إسماعيل، لأن هو ادعى عبيد الله ابن ميمون القداح ده ادعى اسمه إيه؟ قال أنا عبيد الله ابن الحسين ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، مع أن المعلوم لدى علماء الأنساب أن محمد ابن إسماعيل مات ولم يعقب، لم يترك ذرية، فهو فضح الله بأنه إيه جاء في سلسلة مقطوعة، عبيد الله ابن الحسين ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق. فمحمد ابن إسماعيل أصلا هو مات ولم يعقب إيه أولادا. يقول شيخ الإسلام: وادعوا أن ميمونا هذا من ولد محمد ابن إسماعيل، وإلى ذلك انتسبت الإسماعيلية، وهم ملاحدة في الباطن خارجون عن جميع الملل أكثر من الغالية كالنصيرية، ومذهبهم مركب من مذهب المجوس والصابئة والفلاسفة مع إظهار التشيع، وجدهم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسي، وقد كانت لهم دولة وأتباع، وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار الهمداني وكتاب الغزالي ونحوهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت مدة ملك الفاطميين 280 سنة وكسرا، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها، وكان أول ملك منهم المهدي، وكان من سلامية وهي من قرى الشام، حدادا اسمه عبيد، وكان يهوديا، فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه إنه المهدي، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والأئمة بعد 400. والمقصود أن هذا الدعي الكذاب راج له ما افتراه في تلك البلاد، ووازره جماعة من الجهلة، وصارت له دولة وصولة، ثم تمكن إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إليه، وهي مدينة محدثة بساحل أفريقية بينها وبين القيروان 60 ميلا، والبحر محيط بها من جهتها الثلاث. أنشأها عبيد الله المهدي الفاطمي حين اضطر العبيديون إلى الخروج من القيروان 800 فرارا من أجواء القيروان وأهلها، لأن أهل القيروان كان لهم موقف بطولي إزاء هؤلاء الملاحدة. عملوا إيه؟ يقول: أهل القيروان عادوا العبيديين وقاوموهم حتى تركوا شهود الجمعة معهم، وحتى لم يعد يحضرها من أهل القيروان أحد، فيش ولا واحد من أهل القيروان كان يحضر الجمعة خلفه أئمة الرافضة هؤلاء الملاحدة، وأفتى علماؤهم بعدم جواز دفع الزكاة لهم، بل جابهوهم بالسلاح، واعتبر العلماء قتيل الفاطميين خير قتيل، وكانت العامة تطلق على مدينة المهدية المردية بالدال، يعني إيه؟ تفاؤلا بهلاكها. فكان في تفاعل بين العلماء وبين عامة الناس في رفض وفي التصدي لهذا الغزو الإلحادي. يقول شيخ الإسلام: ثم تمكن إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إليه، وصار ملكا مطاعا يظهر الرفض وينطوي على الكفر المحض. انتهى كلام ابن كثير. يقول أيضا الحافظ ابن كثير في أحداث 200 وكتب جماعة من العلماء والقضاء والأشراف والعدول والصالحين والفقهاء والمحدثين، وشهدوا جميعا أن الفاطميين ملوك مصر كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون، قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية. وقال أيضا: وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا، وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بأكمله، وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله، وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدان مما لا يحد ولا يوصف، وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحد ولا يوصف. وقال القاضي الباقلاني عنهم: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، والله سبحانه أعلم. وروي الفقيه المالكي عبد الله ابن التبان يبكي بحرقة، فقيل له في ذلك فقال: خشية، يعني أبكي خشية. تبكي بحرقة لماذا؟ قال: خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدخل النار. خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدخل النار. العلماء اعتبروا مصر ساعتها دار حرب، وألف الإمام ابن الجوزي كتاب النصر على مصر، يقصد الإيه؟ هؤلاء الفاطميين. تأمل هنا بقى موقف الإمام السيوطي في كتابه إيه؟ تاريخ الخلفاء. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هو بيؤرخ الخلفاء الإسلاميين، جه حلقة المفقودة بقى، جت في فترة الفاطميين لم يذكر اسم واحد فقط من خلفاء الإيه؟ الفاطميين. ثم علل، ذكر أسباب لماذا امتنع من ذكر خلفاء الفاطميين ضمن الخلفاء المسلمين. قال: ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة، لأمور: منها أنهم غير قرشيين، وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام، وإلا فجدهم مجوسي. قال القاضي عبد الجبار البصري: اسم جد الفاطميين سعيد، وكان أبوه يهوديا حدادا نشابة. وقال ابن خلكان: أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد خلفاء مصر، حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هناك ورقة فيها هذه الأبيات. حد بقى من المصريين كتب له الأبيات دي وسمها له على المنبر عشان يقراها وهو طالع المنبر يوم الجمعة. مكتوب فيها إيه؟ إنا سمعنا نسبا منكرا يطلى على المنبر في الجامع، إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب السابع، وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع، أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع، وإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع. وكتب العزيز إلى الأموي صاحب الأندلس كتابا سبه فيه وهجاه، فكتب إليه الأموي: أما بعد، فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. يشير أنه لا نسب له، نسبه يمتد إلى في النهاية واحد يهودي. أما بعد، فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك، يعني أنه دعي لا تعرف قبيلته. وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة، وقد سأله ابن طباطبا عن نسبهم فجذب نصف سيفه في الغمد، طلع السيف إلى نصه كده من الغمد، فجذب نصف سيفه في الغمد وقال: هذا نسبي، ونخر على الأمراء والحاضرين الذهب فقال: وهذا حسبي. عشان كده دايما بيقولوا سيف المعز وإيه؟ وذهب المعز في الترغيب والترهيب. فبيقولوا: نسبك إيه؟ نسبك. أخرج السيف وقال: هذا نسبي، يعني اللي هيتكلم سأقطع رقبته، هذا هو نسبي. ثم نخر على الأمراء والحاضرين الذهب وقال: وهذا حسبي. السيوط يقول: ومن أسباب رفضه أن يسجل في تاريخ الخلفاء اسم أي أحد من خلفاء الفاطميين، ومنها أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، ومنهم من أظهر سب الأنبياء، ومنهم من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسجود له، والخير منهم، يعني أحسن واحد فيهم، رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم إمامة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه أباحوا الخمور والفجور وأشاعوا الرفض. وقال الذهبي: كان القائم ابن المهدي شرا من أبيه، زنديقا ملعونا، أظهر سب الأنبياء. وقال الذهبي أيضا: وكان العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام. وقال أبو الحسن القابسي إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العباد والعلماء 4000 رجل، قتلهم ليه؟ ليردوهم عن التردي عن الصحابة، فاختاروا الموت، خيروهم بين القتل وبين أن يتوقفوا عن قول رضي الله عنهم على الصحابة، فاختاروا القتل عن أن يتوقفوا عن التردي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول أبو الحسن القابسي، وده الوعي، ما هم احتلوا مصر زي مثل أي جيش احتلال، الفاطميين كانوا محتلين، ومع ذلك انظر الوعي كيف حفظ المصريين من أن يدخلوا في دينهم وفي باطلهم. فانظر إلى هذا العدد. يقول أبو الحسن القابسي إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد 4000 رجل ليردوهم عن التردي عن الصحابة، فاختاروا الموت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال القاضي عياض: سئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء المالكية عمن أكرهه بنو عبيد، يعني في مصر، على الدخول في دعوتهم أو يقتل، إما يدخل في دينهم أو يقتل، فأجاب أبو محمد: يختار القتل ولا يعذر أحد في هذا الأمر، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع وهو لا يجوز. وقال ابن خلكان: وقد كانوا يدعون علم المغيبات، وأخبارهم في ذلك مشهورة، حتى أن العزيز صعد يوما المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب، ودي برضو من ظرف المصريين في التعامل مع الأزمات ومع الطغيان، الخلفاء بتوعهم كانوا أحيانا يدعون علم الغيب، فساب له ورقة على المنبر بيقول له: إن كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة، بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة. وكتبت إليه امرأة قصة، كتبت له عرض حال كده صغير وأرسلتها له، يعني بتقول إيه للعزيز، يعني كأنها بتقول له: بستحلفك بيمين بالله، يعني تقول: بالذي أعز اليهود بميشا والنصارى بابن نسطور وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري، بالذي أعز اليهود بميشا، وميشا اليهودي كان عاملا بالشام، والنصارى بابن نسطور وهو نصراني في دمشق، بالذي أعز اليهود بميشا والنصارى بابن نسطور وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري. يقول السيوطي: ومنها أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق بالبيعة، فلا تصح، إذ لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحد والصحيح المتقدم. انتهى من تاريخ الخلفاء. هذا هو الملحق الأول، لكن نختم الكلام بالملحق الثاني فقط. يقول الشيخ الإسطنبولي: لما كان غرضنا من نشر كتابه العواصم من القواصم الدفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم وتبرئتهم مما نسبه إليهم المفسدون والمضللون، رأينا أن ننقل موجز البحث التالي للأستاذ محب الدين الخطيب، وهو بعنوان: حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير، وكيف شوه المغرضون جمال سيرتهم. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرباء فقال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. ومن غربة الإسلام بعد القرون التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن الحصين: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وتحديد ذلك إلى نهاية الدولة الأموية، وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأولين من بني العباس. أجل، ومن غربة الإسلام ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربا للشيطان أو الحكام، فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إخوانا في الله ولم يكونوا رحماء بينهم، وهذا مصادمة لخبر القرآن الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى دي القاعدة التي لا نحيد عنها، نجزم قطعا أن الله ألف بين قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول: فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا إخوانا في الله ولم يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضا ويمكر بعضهم ببعض وينافق بعضهم ببعض ويتآمر بعضهم على بعض بغيا وعدوانا. لقد كذبوا. كذبوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في وصف الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينه، وقال فيهم أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس. لقد كذبوا. وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أسمى من ذلك وأنبل، وكذب بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما ورحمهما وقرابتهما، وأوثق صلة وأعظم تعاونا على الحق والخير. حدثني بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت معتقلا في سجن الإنكليز سنة 32,300 أن رجلا من العرب يعرفونه كان ينتقل بين بعض قرى إيران، فقتله القرويون لما علموا أن اسمه عمر. قلت أي بأس يرونه باسم عمر؟ قالوا حبا بأمير المؤمنين علي. يبقى اللي بيحب علي لازم يكفر ويلعن عمر، كل من يحمل اسم عمر. جرمته أنه هو يحمل اسم عمر، وهذا شيء أعتقد متواتر الآن، متواتر هذا ما في شك. قالوا حبا بأمير المؤمنين علي. قلت وكيف يكونون من شيعة علي وهم يجهلون أن عليا سمى أبناءه بعد الحسن والحسين ومحمد ابن حنفية بأسماء أصدقائه وإخوانه في الله؟ أبي بكر يعني علي، إيه أسماء أولاد علي رضي الله عنه؟ الحسن حسين محمد ابن حنفية وأبو بكر وعمر وعثمان، سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وأم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولد له زيدا ورقية. وعبد الله بن جعفر ذو الجناحين ابن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم أبي بكر، وسمى ابن آخر له باسم معاوية. ومعاوية هذا اللي هو معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم يزيد. وعمر ابن علي ابن أبي طالب كان من نسله عيسى بن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب، سمى أحد بنيه أبا بكر وآخر باسم عمر، وثالثا باسم طلحة. وزين العابدين علي بن الحسين سمى أحد أولاده باسم أمير المؤمنين عمر تيمنا وتبركا. فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات لأنسالهم ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم كانوا على غير ما أراده الله تعالى لهم من الأخوة في الإسلام والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى؟ طبعا بعضهم بيدافعوا أنه عمله كده تقية، فهم حياة يشتمون أهل البيت ويصفونهم بالجبن والإيه والخور والنفاق، لأنهم في الحقيقة شجعان وأبطال ومخلصين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. روى المحدثون والمؤرخون هذا عنه من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. وكان علي رضي الله عنه يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر. نقل عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال في كتاب النقد على ابن الرواندي سأل شريك بن عبد الله فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي؟ قال له نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد المنبر يعني علي فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه يعني عليا؟ والله ما كان كذابا، وإن خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نعت صديقه وإمامه خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه يوم وفاته من بليغ ما كان يستظهره الناس في الأجيال الماضية. وفي خلافة عمر دخل علي في بيعته أيضا، وكان من أعظم أعوانه على الحق، وكان يذكره بالخير ويثني عليه في كل مناسبة. وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما، ثم سمى ثالثا باسم عثمان، يعني علي سمى ثلاثة من أولاده بأسماء أبي بكر عمر وعثمان لعظيم مكانته عنده ولأنه كان إمامه ما عاش. وبهذا نكون قد فرغنا من مدرسة هذا الكتاب المبارك ونوصي الجميع بأن من لم يقرأ كتاب من غير الحاضرين أن تنشر مثل هذا الكتاب، لأنه كتاب عظيم البركة، لكن تتحرى طبعة تكون محققة، لعل الطبعة الأخيرة لدار الكتب السلفية هي من أدق الطبعات الأخيرة الحديثة هذه. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.